قال زين عمامه هو معلوم. لا، أما زينة ما هو صحيح. زينة نقول قرابة وزينة صفتها منكم من أجل أن يتأتى هذا الكلام برد فائهما. انظروا جامع الدروس، شافية صفحة كم؟ جامع الدروس أولا عندك صفحة. طيب يا الشافية الأول، الشافية الأول 143 الشافية، وهي من أحسن ما أؤلف الصرف، كلهم عيال عليها، جل الذين بعد عيال عليه في الصرف. الرضي رحمه الله صوفي أو شيعي، شيعي الرضي شيعي، استخلف المصطفى المرتضى، هكذا يدرس في الأمثلة. نعم، شاف شرح الكافية، فهي الشافية الكافية تسمى. جميل جدا صراحة، يعني من أحسن ما ألف فيه. هذه فائدة طيبة، صوابه وزينة، أني مشكل علينا جدا. هذه فيها تصحيح النسخة، يدور فيها تصحيح، يدور الشخص. ما أظن هذا إلا من التصحيح، وربما كان خطأ من الشارح سبق غنم. أي ما خذ بعينه ومثلنا له مثلا، أشرنا بمد علما في هذا القيد، مد علما يقال إيش؟ منيدة. نعم، وسه أيضا، سه ذكروه في محدثة عينه، وسنها أيضا سنيها. طيب ما شاء الله، هذا طيب. يعني التحقيق يحتاج إلى تحقيق، صح؟ ما يعدد على أشياء كثيرة وكأنه ما هو عنده شيء، يمشي هكذا يمشي. حتى في بعض المواضع أراني أخ تصحيح ظاهر، قال والاسم المضارع يصير مع المضارع، صفحة 103. هذا صحيح، نحن ما بدأنا، كان لو بدأنا من الأول استفدنا. صفحة 103 تكلم على أظن التنوين، قال ولا يجمع بين الزيادتين، ولأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، والاسم المضارع يصير مع المضارع جنيك الاسم الواحد. هذا صار يا أخوان اسم مضارع، قال والاسم المضارع يصير مع المضارع جنيك الاسم الواحد، هذا صار. ايش الصواب؟ والاسم المضاف يصير مع المضاف اليه كالاسم الواحد، والاسم المضاف غلام زيد يصير مع المضاف اليه كالاسم الواحد. سألني بعض الاخوان، هو يدرس مع بعض الاخوان، قال ايش معنى هذا؟ قلنا ما هو اللفظ صحيح، ما له معنى اللفظ صحيح، اما معنى ما له معنى والاسم المضارع لا، والاسم المضاف يصير مع المضاف اليه كالاسم الواحد. فلو استقبلنا من أمرنا بدأنا من أول هذا الكتاب، مرينا عليه محضر، هذا فيه فوائد طيبة وإن قدر الله. ما كنت النسخة هذا فرحت بها صغيرة، قلنا نمشي مع الإخوة على الطريق، فإذا بيه كبير الكتاب، لكن فيه خير، والله فيه خير كثير جدا لمن أتلم هذا الكتاب، بإذن الله يكون قويا في اللغة العربية في النحو. طيب، وإذا كانت الكلمة سداسية فكم يحذف؟ يحذف حرفان ويبقى له مزية سلفة، كمستخرج تقول مخيرج. وأنت يا صبري ما هو الذي يحذف من مدخل إذا صغرته؟ ما يحذف شيئا. أي نعم أحسنت، ما يحذف شيئا، لأن صيغة فعيع لا تتأتى إلا بإبقاء زائد هذا، تقول مديخل. أحسنت، نأخذ درسنا. قال